هذا الحادث الثاني. نحو يعجبني أجمل قائم وحذفه ولا يذكره. ها هذا من الخربان. هذا أولئك يعني تجار وفجار يقولون أموال الناس بها ولا يذكره. هذا هو الأصل نسخة الدقيقة هذه النسخة المصرية القديمة، مع أن ذلك العصر ليس عصر التحقيق. الآن 5-6 محققين على كتاب واحد ولا يأتون بشيء، وهذا واحد عالي علماء الأزهر الذي القدماء يعني يكتبه بيده ويعطيه للطابع، فإذا هو ما شاء الله خلاص 100% إلا نوادر يعني الأشياء ما تجد بشيء ولا حققه فلان ولا راجعه فلان ما تعرف. الآن مع هذه يعني الجهد مبذل ولكن بلا فائدة. الله المستعان. هذا يعني بدل لو أعادوا نسخ هذا أو صوروه ونشروه للناس كان أولادي، لكن يريدون أن يقولوا باسم الله باسم جديد وطبعة جديدة وكذا وكذا ويفتنون الناس بهذا. الله المستعان. أنا الذي عندي كم عندي كان بعض دفعته لبعض للناس فصح البائع، كلما جاء نسخة أتمنى أنه ما شاء الله عنده هنا فلان دكتور فلان كذا وعامل في كذا وكذا فأشتري. والأغلاط التي كانت في النسخة السابقة هي جميعها ولا حرف واحد نسخ. الله المستعان. وهكذا وأخيرا وقفت على نسخة برة هذا لأنه أفاد ما لم يفيد السابقون. ماذا؟ فتح الباري إذا قال إيه تقدمت كتاب ثلاث يكتب لك هنا رقم موجود. هذه فائدته ما هو تصحيح الكتاب، هذه فائدة الذي استفدنا منها. يجي يحيل على محل الإحالة ليس في الصعب في أي كتاب، كتاب اللباس في كتاب كذا فخذ عليك وقت وهو رقم لك هنا جزء كذا وصفحة كذا وأنا أفتح هذه في الوقت بس. هذه الفائدة التي استفدت منها، وبعد ذلك لن أشتري فتح الباري ولو جاء ابن حجر. ما في فائدة. هذا استفدت منه هذا، وإلا كما ترون يعني الأمور الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.